كل الرضا راضي أنا يا زوجتي، يا شايلة عني حمولي والهموم، يلي انكتب لي في وجودك فرحتي، عسى الله لا يحرمني هالطلة وتدوم، عسى الله لا يحرمني هالطلة وتدوم. يا ما تحملتي مشاكل عشرتي، ما مل صبرك واستمر قلبك كتوم، ما قد ذكرتي عند غيري سيرتي إلا بخير الذكر مع إني ظلوم. أرجع لبيتي يلقى عندك راحتي، تستقبليني بابتسامة كل يوم، مرتبات لي كل شي في دنيتي، مثلي على مثلك ترى صعب يلوم، مثلي على مثلك ترى صعب يلوم. آسف على